حفظك الله شيخنا. يقول السائل: والدي يبلغ عمره 50 وهو قادر على حضور صلاة الجماعة في المسجد، ولكنه يريد أن يصلي جماعة في البيت، ويلزمني أن أصلي معه في البيت جماعة، وأحيانا لا أبالي به وأذهب للمسجد فيغضب ويظهر بوادر الحزن، ولكن لا يصرح بمنعي من الذهاب للمسجد، فهل أطيعه إن ألزمني بالصلاة معه؟ هو أخطأ مرتين. الأولى أنه ترك الحضور جماعة الحضور للصلاة جماعة مع قدرته على ذلك كما في السؤال، وهو آثم في هذا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وهذا غير معذور، يسمع النداء وهو قادر. الثانية كراهيته أن تصلي زوجه مع المسلمين جماعة، فهو جمع بين الحشف وسوء كيله كما يقال. فينصح هذا أولا أن يحضر جماعة المسلمين، أن يحضر الصلاة جماعة حيث ينادى لها ما دام يسمع النداء ويقدر. والثاني أن يأذن لزوجه إذا لم تكن هناك مصلحة يترتب على تركها فوات هذه المصلحة التي تضرر البيت بها، أو مثلا لو كان هناك في الطريق، لو كان الطريق غير مأمون فيخشى عليها من أذى الفساق. في هاتين الحالتين يسوغ له منع زوجه من حضور الصلاة جماعة. إذن هذه خطيئة ثالثة. إذن أنا كنت أظنها زوجة لأن ما استبان لي، فكونه يمنع ولده، يمنع ولده من الصلاة، أو يمنع ولده من الصلاة جماعة، هذه خطيئة كبرى. فيجب على ولده ألا يطيعه في هذا، لأنه يأمره بما أو يغضب من أجل معصية. هو يريد أن يصلي ولده في البيت، هذه معصية. وحاصل ما دلت عليه السنة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. هذا الذي فهمته من السؤال، والله أعلم. لا نعم، هو كما قال ولده. وهذا الشايب عمره 50؟ نعم، أعوذ بالله. نسأل الله أن يعجل له الهداية ويرده إليه ردا جميلا.